صاحب يعني ثبت انه الزنديق استتاب فان تاب والا قتل. وبعض اهل الجرى يبقى مطلقا ولا يستتاب اذا ظهر عليه انه في الباطل مكذب جاحد للحق ويتظاهر بالاسلام. ظهر بعض كثير من العلم على انه يقتل حدا كافرا وبعضها لم يستتيبه فان تاب واستقام على دين الله ولم يظهره بعد ذلك ما دعا النفاق فلا باس والا قتل. لكن اعمال المنافقين الظاهره هذه تسمى نفاقا عمليا. النفاق نفاقان اعتقادي وهو مكذب لله ورسوله في الباطن هذا كفره اكبر نعوذ بالله. وهذا الذي قال الله فيه انه لا في الدكاس من النار ولن تجد المصير يعني هم في الدك الاسفل من الكفار تحت الكفار نعوذ بالله. اما النفاق الثاني نفاق العملي يكون يتكاسل الصلاه او يكذب في بعض الاحيان او يكون امانه هذا نفاق عملي نعوذ بالله وهو قد يكون وسيله الى النفاق الاكبر نسال الله العافيه.